حمل الأمانة بنفسه مسؤولية يفجر الطاقات. قالت الذي يفقد أبناؤها حمل الرسالة تفقد قيمة الحياة. وحين لا يكون للرجال للأمة رسالة يسخر خواء القلب وتمتد الشهوات وتستعلي الغرائز، ثم إذا عالج قضية فإنه يعالجها على مستوى الوقت. نحن قلنا إذا تساءلنا، إذا اضطررنا لمواجهة طويلة لسنوات، هل نسكت؟ ما أظن إن حماسة مفاجئة ستحضر بعد يوم أو يومين. ذكرني هذا بأخ يلتزم أو وقت تلتفت. أخ يلتزم أو أخت تلتفت، تجد أنه ينتظر من الله أن يعطيه المعاجز. هو ترك الحرام والكذب. كيف بقى يا رب؟ ها؟ ها؟ بقى؟ أنا مستني يا رب، مش أنا اديتك؟ هو ينتظر، أختي انتقبت، هي تنتظر، فين العريس بقى يا رب؟ أنا انتقبت أهو. هو الأخ ينتظر، فين العمل يا رب؟ فين الفلوس؟ فين الرزق؟ فإذا طال الأمد لمدة 6 شهور يقول معلش صبرك في 6 اللي جاية. طال الأمر لمدة 1 سنة يبدأ في التراجع خطوة بعد خطوة. ده واقع ولا انا بتكلم كلامي يا شباب؟ هذا هو الواقع. اننا امة تنتظر ان تأخذ. ومن الناس من يعبد الله على على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنة انقلب على وجه. هذا هو الواقع. فاقول هل نحن امة تصفر دينين؟ صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن اصحابه الاكابر الاعاظم الذين رباهم تربية حسنة لما حوصروا في الشعر كم؟ 3 سنين اكلوا الاحجار واوراق الاشجار ولكنهم صبروا وصمدوا. وكثيرا ما يقول ان الانتصار في الحصار لا يقل بحال عن الانتصار يوم القتال في بدر، لا يقل. لذلك حين انقشعت الغمة وفك الحصار في السير دخل الناس في دين الله افواج. هزوا المسلمون سعادة. لماذا؟ حين نظروا الى صبر هؤلاء وثباتهم، نظروا الى صبر هؤلاء وثباتهم قالوا لا يصبر على مثل هذا الا اناس على الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اخوتان انني اقول وبحق ان امتنا في مسيس الحاجة الى بناء النفوس وتشييد الاخلاق وطبع ابنائها على خلق الرجولة الصحيحة حتى يصمدوا لما يقف في طريقهم من عقبات ويتغلبوا على ما يعترضهم من نصائح. ان الرجل سر حياة الامم، مصدر النهضات. الرجل، اين الرجال؟ ان تاريخ الامم جميعا انما هو تاريخ من ظهر بها من الرجال النابغين الاقوياء النفوس. انك ما كنت تسمع عن القرن السابع لولا ان فيه رجالا مثل شيخ الاسلام ابن تيمية، صح ولا لا؟ ما كنت تذكر القرن الثامن عشر لولا ان فيه رجالا مثل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. انما تاريخ الامم بتاريخ الرجال، بايجاد الرجال. والامة التي تحيط بها ظروف كظروفنا وتنهض لمهمة كمهمتنا وتواجه واجبات كتلك التي نواجهها لا ينبغي ان تتسلى بالمسكنات ولا ان تتلهى بالامال. لابد من تكوين الامة، لابد من تربية الشعب، من تربية الامة. لابد لكي ننصر ديننا، لكي ننصر الله، كي ينصرنا، ان نكون نحن على مستوى الرجال الذين يصطفيهم الله لنصرة دينه. كما قلت في من يشتري الجنة ان الله لا يشتري الرجل التافه. ان الله لا يحب، ان الله يحب معالي الامور ويكره سفاسفها. انما يشتري الرجل الحامدون الحامدون الذين يصطفيهم الله ويأخذهم ويشتريهم ويتخذهم

ولا لا؟ وما كانت هذه الذي استفدت في عضدنا؟ وإننا ليزدادوا إثما ونحن نستبشر بهذا، كما قال شيخ الإسلام وستأتي معنا إن شاء الله عز وجل، أننا ننتظر مجرد أن يشتموا رسول الله ينتصر الله لرسوله بنفسه. فاللهم عجل بنصرك يا رب، اللهم عجل بنصرك يا رب. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أقول أن أشد ما نعانيه في عصرنا مكر الكفار، شدة أعداء الإسلام علينا. ما وجد عصر من العصور فيما أظن والله أعلم اجتمع فيه كيف الأعداء علينا مثل ما اجتمع الآن. كانوا يخفون العداوة، أما اليوم فهم يجاهلون بها. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. أصدق وصف لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى تصعتها. أنت ترى اليوم إغراق المسلمين، أنت ترى اليوم إغراق المسلمين بالمناهج الكفرية والسلوكيات الإلحادية. الفرد المسلم، الشباب اليوم، طلبة المدارس والجامعة يتعرضون لعملية تزويب كاملة، سيطرة عقلية ومادية من الكفرة والمنافقين والملحدين والعلمانيين. الغزو الفكري والثقافي والأخلاقي، الغزو الاقتصادي، الغزو الاجتماعي، الشخصيات الكفرية والأفراد التي تلمع. إنك تنظر فتجد غزو طريقة الحياة الغربية، العادات والتقاليد للكفار في أعيادهم ومواسمهم واحتفالاتهم وحتى في ألعابهم. المناهج الدراسية، اللغة التي ضاعت، ضاعت من خلال القصص والمسرحيات والأفلام والأغاني، من خلال المناهج. اللغة التي ضاعت، صار العرب والعاجم لا يفقهون كتابا ولا سنة. ثم تجد من خلال تلك التمثيليات والمسلسلات والمسرحيات والأفلام تشويه للتاريخ، كره للدين. التفت حولك وتأمل، تجد رقص، خمور، سفور، ملوع، تشبه، ملابس، فسق، فجور، مخدرات، ملاهي، أزياء، موضات، العاب، اختلاط، تبرج. فوق كل هذا كبت وقاص، استبداد وتسلط، سجن وتعذيب، قتل وتشريد. هذه العمليات تسلط على أدمغة المسلمين ورؤوسهم كل ساعة. فقل لي بربك، مع شدة التيار الكفري والإلحادي وهذا الاضطهاد الذي نعانيه، ما الذي يجعل هؤلاء المسلمين يثبتون؟ ما الذي يجعل هذه الجموع تصمد وتثبت وتتمسك بدينها، تعمل به وله ومن خلاله؟ من اين تتعلم دينها؟ لابد والحالة هذه من تكثيف الدعوة، لابد والحالة هذه من ايجاد دعاء جدد للاسلام اتقنوه علما واستقاموا عليه سلوكا واخلصوا لله في تمسكهم به. شروط ثلاثة لابد من دعاة اتقنوا الاسلام علما، عندهم فهم عميق للاسلام، استقاموا عليه سلوكا، صار هذا العلم عملا، عملوا بما علموا نفذوه، صار علمهم سلوكا، واخلصوا لله في تمسكهم به. ليبصروا هذه الأمة بحقيقة الإسلام، ويرسخوا مبادئه في النفوس، ويرشدوهم إلى السبيل الأمثل للاهتداء به فكرا وخلقا وسلوكا. إخوتاه، أصدقكم القول أن المتربصين من أعداء الإسلام في شرق العالم وغربه يدأبون بكل ما أوتوا من قوة على الكيد للإسلام وأهله أينما كانوا. لذلك لابد ان نعلم ان الدعوة الى الله

اضف اليه المنهيات. احنا كل اللي حاطينه في فرد المحاسبة المأمورات، عايزين الايه؟ المنهيات. محاسبة عن غض البصر، محاسبة عن حفظ اللسان، محاسبة عن صلة الرحم، محاسبة عن الدعوة الى الله. يبقى عملنا من الطاعات قيام ركعتين، حفظ القرآن، حضور مجلس علم، وعن المعاصي حفظ اللسان وضبط غض البصر. ابدأ كلفه في الاسبوع الخامس عشر باعمال قليلة سهلة، تضيف عملا اخر حتى يكتمل الورد، كصيام يوم الاثنين كل اسبوع، ثم صيام الاثنين والخميس. اذا عملته بعمل فاياك ان تذكر له العمل مجردا، بل اذكر فضل العمل. يعني ما يقول له صوم الاثنين، قل له ايه فايدة الصيام؟ ان من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار خندقا، خندقا بينه وبين جهنم والعياذ بالله. يعني لما تقول له قيام الليل، قل له عشان ربنا ينزل الى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر، هل من تائب فدعاء، هل من سائل فاعطيه، وما قام الليل منافق، الى اخره الى اخره. ابدأ رتبه على مجموعة من الاخوة ليرى الخير. يعني هو شايفك انت، فلو انت انهدم فيك جانب عندك ممكن انهدم عنده، لكن لما يشوف مجموعة من الاخوة يبقى متعرف على اثنين ثلاثة اربعة، يبقى لو انهدم جانب في الاخ ده فينهدمش في الاخ الثاني والثالث. الاسبوع السادس عشر الى العشرين عنوان هذه المرحلة توضيح مفاهيم اسلامية، توضيح مفاهيم اسلامية هامة. اولا قضية العقيدة، تبدأ تشوف موقفه من السيد البدوي ايه، ومن قبر الحسين والسيدة، موقفه في عقيدة القضاء والقدر دون دخول في التفاصيل والمشاكل واثارة التلبيسات. تبدأ معاه تدرس كتيب صغير مثل كتاب القضاء والقدر بتاع الشيخ ابن عثيمين، لو ربنا كرمهم ووفروا لنا مجموعا وزعنا عليكم مرة جاي. كتاب القضاء والقدر مطبوع في انصار السنة، القضاء والقدر شيخ فصل المسألة ببساطة جدا جدا في اربعة اصول اللي هي مراتب الايمان بالقضاء والقدر. فاذا وضحتها له كانك بالضبط، لو هو انسان طيب وبطريقة سليمة، كانك شلت غشاوة من قدامه، يقول لك ايه ده الدنيا كده نورت. مين اللي نور نور؟ لانه فيهم قضية الايمان والقضاء والقدر، لان على طول احنا في التلفزيون مش شغلين وفي الراديو الانسان مسير ولا مخير، ودي مش القضية. القضية مش كده، القضية قضية الايمان يا شباب، مش قضية سؤال. انك ساعد ما تلاقي واحد يلتزم يقول لك طب الوقت اسألك سؤال عن الشيخ، الانسان مسير ولا مخير؟ انا ساعتها مش هجاوبك، مش هقول لك لا مسير ولا مخير. افقه العقيدة الاول وانت عرف مسير ولا مخير، لان انا ممكن اقول لك ببساطة زي ما بيقولوا لك الانسان مسير مخير، او ده اللي بيقولوا مسك العصاية منين، مسك العصاية من الوسط فيها قولة، ما مش دي قضية. قضية ان تفقه تفهم. يبقى من اسبوع 15 الى 20 اثارة قضايا هامة، توضيح مفاهيم هامة، مثل قضية القضاء والقدر، مثل قضية اتخاذ القبور مساجد، مثل قضية تحكيم الشريعة، مثل قضية العمل للدين، مثل قضية اللحية وقضية النقاب وقضية هذه القضايا المثارة، قضية عذاب القبر ونعيم. تبدأ تدرس معه كتاب في العقيدة زي قضاء القدر، العقيدة الإسلامية وما يضادها للشيخ ابن باز، كتيبات لطيفة، تطهير الجنان والأركان عن أدران الشرك والكفران لابن حجر البوطامي المعاصر، كتاب لطيف زي حقيقة التوحيد، هذه الكتيبات اللطيفة سريع سريع تدرسه معه ويخلص وياخده، كتاب زي كتاب وأقيموا الصلاة لأبي إدريس محمد بن عبد الفتاح، كتيب برضو صغير في موضوع الصلاة، كتاب في الصيام زي أحكام الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية مطبوع في كتيب صغير كده، إلى آخره. إثارة هذه القضايا بحيث تصبح عنده معتقدات. قضية الصحابة والموقف منهم فتسير معه. تبدأ تعلمه أيضا من القضايا قضية العبادة وشمولية الإسلام. إن العبادة مش هي اللي في المسجد بس. إنهم يريدونها كهنود في المساجد. ولكن الإسلام دين حياتي يحكم حياتك. الدين مش في المسجد، الدين في الشارع، الدين في البيت، الدين في العمل، الدين في المدرسة، الدين في المنهج، الدين في كل شيء. الدين يحكم كل شيء. فتبدأ معه مدرسة هذه الكتب وهذه القضايا. منها ايضا تطرح قضية العمل الصالح وضوابطه، الاخلاص والمتابعة. ايه هو الاخلاص وايه هي المتابعة؟ يفهم قضية الاخلاص وقضية المتابعة. قضية المذاهب الاربعة وموقف الملتزم منها. هي المذاهب الاربعة دي اتعملت عشان ننقي واللي يجي على هوانا ناخده واللي ما يجيش على هوانا نحطه تحت رجلينا؟ لا، وانما القضية قضية التزام السنة. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اتانا من رسول الله فان بعض الشباب شهد المناقشة اللي كانت مع رجل طيب من الناس الطيبين كبير في السن، جاء بعد الدرس يوم الثلاث وقال لي: يا عم شيخ انا ابني عايز يلبس زوجته النقاب وانا رافض، مش هتلبس نقاب. قلت له: هو على مزاجك ولا اوامر ربنا؟ قال لي: انا قلت مش هتلبس نقاب. قلت له: جاوب على سؤالي، مزاجك ولا اوامر ربنا؟ قال: اوامر ربنا. قلت له: خلاص عادي المصحف ها اجيب لك اية. تحب منين؟ من الاحزاب ولا من النور؟ قال: من الاحزاب. قلت له: ماشي. طلعت له الاية في سورة الاحزاب وقرأناه. قلت له: الكلام ده بقى كلام ربنا ولا من بيتنا؟ كلام ربنا. خلاص انت بقى تحكم على ربنا تقول: لا مش تلبس. قال: لا تلبس. خلاص، مع السلامة. هكذا تكون القضايا، انها قضايا عقدية، يعني تتحول الاحكام الى انها ايه؟ انتوا معايا ولا مش واخدين بالكم؟ ان يتحول الى قضايا عقدية، ان ده كلام ربنا. انا ما اقدرش اقول فيه حاجة. ده كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. باذن الله تعالى لحد ان نتكلم في موضوع النقاب ونذكر الادلة عليه. قال الله، قال الرسول. فهم السلف القضايا دي مش فهمنا احنا النهاردة، ولا فهم فلان ولا فلان ولا فلان. فهم السلف للايات والاحاديث هو ده اللي يلزمنا. واضح؟ فمسألة ان احنا بنعلمه العمل الصالح، اخلاص ومتابعة. يعني ايه اخلاص ويعني ايه متابعة؟ ابدأ افهمه قضايا الحب. حب مين؟ حب الله. ازاي احب ربنا؟ وازاي ربنا يحبني؟ ازاي احبه وازاي هو يحبني؟ ابدأ افهمه قضية العمل للدين. ان عمالين نتكلم عن التمكين والعمل للدين، يعني ايه الدين ويعني ايه العمل للتمكين؟ ازاي اشحن الناس واحسن الناس ليعملوا لدين الله عز وجل؟ هذه تكون قد وصلت معه الى درجة ان واقف بجوارك بدأ يفهم، بدأت الدنيا تنور. هيبدأ يفقه مين الشيخ، شيخ الاسلام ابن تيمية، ومين شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب، مين ابن القيم، ايه موقفه من ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد، مين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والحسن البصري وغيرهم. هيفهم ايضا مين الشيخ الالباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، ان كل دول خدام لدين الله. خدام ليه؟ لدين الله. لا نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى، وانما نحن نتعلم منهم، ناخذ الدين من خلالهم، لانهم يسيرون على هدي رسول الله. واضح؟ حين يبقى هذا هيبدأ هو يبحث عن الحق بنفسه، ليعرف الحق بنفسه. هيبقى جنبك بدل ما كنت واحد هتبقى ايه؟ اثنين. وهيبدأ هو من 20 اسبوع يمر فيها مع اخ اخر. لا اطيل عليكم في ليلتنا هذه، نكتفي عن هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد واكمل الصلاة.